الى غيره حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل نبي وكل رسول يقول نفسي نفسي نفسي الا النبي صلى الله عليه وسلم القائل انا لها، لان الله عز وجل وعده اياها. وهي المقصود بقوله تعالى ومن الليل تتهجد به نافلة لك في سورة الإسراء، ومن الليل تتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود في أصح أقوال أهل التفسير، أن المقام المحمود تفسيره الشفاعة العظمى، فهو موقف يحمده فيه الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة فقوله أحاديث الشفاعة مبتدأ مؤخر، والخبر في قوله في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في الصحيحين ماذا؟ أحاديث الشفاعة، يعني أحاديث الشفاعة في الصحيحين. منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وهو أحبها إليه صلى الله عليه وسلم وكانت تعجبه، كان يحبها، فنهش منها نهشة، وفي رواية فنهش منها نهشة. والنهش بمعنى واحد، إلا أن النهش هو الأخذ بمقدمة الأسنان، أما النهش فهو الأخذ بالأسنان وبالأضراب، ويقال نهشه، نهش حينما يأخذ بأسنانه وبأنيابه وبمقدمات الأضراب، فيكون النهش فيه شدة بعكس النهش، فالنهش يأخذ بمقدمة الأسنان الأولى، فنهس منها نهسة. ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. وفي هذا دليل على أن الكلام على الطعام يجوز، وليس الكلام على الطعام بعيب أو بمخالفة للأدب كما كان يقول لنا آباؤنا، وإنما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم هذا الأمر. قد يقول قائل أليس هذا من باب التزكية للنفس؟ نقول لم يزكي هو نفسه، وإنما الذي زكاه ربه سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول هذا الكلام من باب الافتخار، ولذلك يقول في بعض الأحاديث أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وحامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. طيب إن كان لا يفخر فلماذا يقول لنا؟ قد يقول قائل لماذا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه؟ لو تكلم واحد من الناس وقال أنا عندي من العلم كذا وعندي من المناقب كذا لعدها الناس عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقولها هل هذا من باب التزكية للنفس؟ والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ويقول أنا أتقاكم لله وأنا أخشاكم لله عز وجل. نقول لو كان يجوز لأحد أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بوحش ويتكلم عنه بعلم من لدن الله عز وجل لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يحدث بالغيب وينزل عليه الوحي، فلو لم يقل لنا ذلك لما علمنا

من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ما رأيكم في كتاب موريس بوكاي؟ موريس بوكاي كاتب يعني من الممكن أن يقرأه بعض أهل العلم، لأن أنا برضو ما برشحش القراءة لطلبة العلم المبتدئين لأمثال هؤلاء، لأن عندهم يعني موريس بوكاي أسلم، ولأن موريس بوكاي من الناس اللي هي قرأت القرآن وقرأت هذه الكتب من باب المقارنة، وفي النهاية الرجل أعلن إسلامه، لكن كتاباته برضو هتبقى فيها شوائب، ولذلك لا تقرأ إلا لإيه؟ للي عنده الضوابط والأصول العلمية السلفية، حتى لا تتعلق شبهة بذهنه، لأن هؤلاء مش متمكنين، إذا كان هو أو مثلا روجير جارودي، كل ده يعتبر عندهم دخن كتير قوي، يعني ده اللي متربي في بلاد الإسلام عندهم دخن، هم دول هيبقوا إيه بقى؟ كده ولا إيه؟ نريد كتب صحيحة في التاريخ الإسلامي، اقرأ البداية والنهاية، اقرأ البداية والنهاية للشيخ الإمام ابن كثير، أحسن كتب هي كتب السلف في التواريخ، لأني أخشى عليكم من كتب المحدثين، لأنها كتب بيدخل فيها عامل الفكر فيؤثر عليك، يجي بقى في مسألة العبرة والدروس المستفادة ويدخل لك الضلال ويدخل لك كذا ويديك بداية. ربنا يستر عليكم، احنا خايفين عليكم قوي، ربنا يستر عليكم يا شباب، ويستر على عقولكم ويستر على دينكم وعلى سنتكم، رزقنا الله وإياكم السنة وأماتنا عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.